بعض العرب حبه يورد في الجنون ولا يوصد له غلاه احتاك له ما يقنعه وصف الغلا لو وش يكون لو كل حرف بالحرير يحاك له الموت جات وهو تقلبها ظنون ولا الكل الصبر وش وداك له ان قلت ضايف قال هون هاتفون ما يدري ان ضيقتك له وبتاكله تقعد تحبه وانت ساكت ومغبون يمكن بيوم يقال له موفاك له وكانت مشكك ويمون او ما يمون تخيل ان عدت الصبر فرقاك له غلاء مو فوق الغلا ما هو بدون وحكاه سمعك يجبرك برخاك له ودك تحطه في العيون من العيون وتبسط على رمض الثرى يمناك له وتظله من الشمس في ظل الجفون ولا يمر اذنه سوى لباك له ودك تحطه في العيون من العيون وتبسط على رمض الثرى يمناك له وتظله من الشمس في ظل الجفون نويت مرباع الغاضي سيد الأحباب قصدي يزول الجرح زاد التهابا جيت وبقايا نارهم حول الأطناب بيت الشعار مطوي وباقي زهابا أكبت ركايا ولا يمر اذنه سوى لباك له وتسج من غيره لو انهم يذكرون ومنين ما سجت القدم ممشاك له غرون يميل هالترف ميل الغصون غصن الليان ومكرمه بسكاك له وجديله لقفع ستر منها انتون كني بريحه لالتفت لدعاك له شيك وعسل لك انواه بيصحون ودعاك من عين الحسود اغطاك له الله لا يعطيه ناس ينظرون يستر عليهم من النحل لا ياكله الوصف والتعبير في وصفه يخون غير طلب الله يستجيب دعاك له وعذال قلبك في محبته هبون على غزير الدمع ضميت الأحجاب صديت لين الدمع يكفي سحابة بعض الوجاع يمكن تداويها الأعشاب بعض الوجاع يا ويل من هو صفابة عشق بدوي لا حب ما هو بكذاب يوفي ولو جرحات جدت صوابه وعذال قلبك في محبتي هبون سكينهم عن قطع حبل حاكله ناس عن عرض العرب ما يعرضون ودايم على نفس الشكل والشاكله اللي من الحومه لوادم ياكلون وحلوبهم دفع البلا متواكله في سلمهم اولى بلكل الأقربون وطيبهم اللي صيدة الشكواك له عازمهم عازمهم الشيطان للذنب ويجون هذا يقطع له وذاك يواكله يجعلهم فدوة ثر الغض الفتون اللي على الدرب الطويل اخطاك له طيفه إلى نام البشر زارك بهون وطيفك إلى نام البشر سراك له حبه دفان ومقبرة خضر الطعون بين العظام العود كنك ناكله اللي كذا حبه لو تموت مغبون ولا الكل الصبر وش وداك واليوم وصلت بيننا